بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة المجمعة من مقطعين مختارين من شرح العقيدة الواسطية والإجابة على بعض الأسئلة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف، وذلك في يومي 21 و22 من شهر ربيع الثاني لعام 100 و1000 من الهجرة. والمقطع الأول مختار من الشرح نفسه، تعرض فيه الشيخ حفظه الله لكتاب يوم لا ظل إلا ظله، وبين بعض أخطاء مؤلفه في العقيدة. وأما المقطع الثاني فهو مختار من الإجابة على بعض الأسئلة، وقد رد الشيخ في إحدى إجاباته ردا وافيا على بعض ما ورد في الكتاب المذكور، ثم أعقبه بتوجيه أبوي سديد إلى الشباب. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإثم الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإثم المطلق، ولا يسلب مطلق الإثم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث لغاية الأهمية، مبحث أفعال العباد. أضل في هذا المبحث خلق كثير وزلت الأقدام، ولا يزالون يضلون إلا من عصمهم الله وقليل منهم. من أصول أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة سلف هذه الأمة والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة. إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا التركيب في النفس منه شيء، فنحن لم نتعبد بالألفاظ، ولكن العبارة المعروفة عند أهل السنة والجماعة: الإيمان يتألف من 3 عناصر. العنصر الأول المهم عمل القلب، العنصر الثاني قول اللسان، العنصر الثالث عمل الجوارح، إذن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا الكلام المختصر والمأثور عن السلف. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله نسخت عدة مرات وكتبت فنقلت، لذلك نجد أخطاء كثيرة في المجموع الكبير، مجموع الفتاوى، أخطاء في الألفاظ. طالما الإنسان على يقين في عقيدته وفي منهجه الألفاظ تصحح، لذلك هذا الترتيب بالنفس منه شيء. وعلى كل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أو على الأصح عند الجمهور أهل السنة والجماعة، يتعلق من هذه العناصر الثلاث. وإنما قلت جمهور أهل السنة والجماعة لأن من أهل السنة والجماعة من خالف الجمهور وجعل الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول معا كما عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم وكما سيأتي. هنا لا نتعجل، يجب أن نفرق بين التعبيرين، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الجمهور أهل السنة والجماعة. نحن هنا نعبر نقول الإيمان عند الجمهور أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وعند بعضهم هو خطأ، الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق مع القول، والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأخطأوا في ذلك، فهموا جيدا أخطأوا. ويعتبر هذا خطأ المجتهدين، لا ينفيهم ولا يخرجهم من كونهم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة الذين أخطأوا في بعض الجزئيات، هذه جزئية أخطأوا فيها. أهل السنة والجماعة ليسوا بمعصومين، إلا في جملتهم هم على الحق، لكن يوجد من أفرادهم أو توجد من أفرادهم أخطاء. أبو حنيفة من التابعين، وقبله شريح، وقبله مجاهد تلميذ ابن عباس الذي عرض المصحف من أوله إلى آخره على ابن عباس يقفه عند كل آية ويسأل، ومع ذلك أخطأ، حصل منه خطأ المجاهد لأنه ليس بمعصوم. وهل إذا أخطأ مجاهد خطأ أو شريح أو أبو حنيفة أو أي إمام وأي عالم ننفيه من كون من أهل السنة والجماعة ونلحقهم بالمبتدعة فنقول لا نترحم عليهم ولا يستغفر لهم؟ كأن الترحم والاستغفار بأيديهم، سبحان الله. الذين لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هم الكفار والمشركون بالشرك الأكبر، أصحاب الشرك الأصغر يستغفر لهم ويترحم عليهم لأنهم من عصاة الموحدين. إنما الذين لا يستحقون الاستغفار لهم والترحم عليهم هم الكفار وأصحاب الشرك الأكبر الذين لم يعذروا في شركهم. مسألة دقيقة وعظيمة يقول فيها صغار طلبة العلم أو المتعالمون الذين ظنوا أنفسهم أنهم عالمون ويتخبطون مطبات لا يسير فيها إلا المهرة، ينبغي أن تنتبه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأن الإيمان يزيد وينقص، هذا مما امتاز به الجمهور أهل السنة والجماعة أيضا آخذين ذلك من الكتاب، ينقص الإيمان بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا شيء يلمس الإنسان من نفسه، يقول أبو ذر: من لم يعرف أن إيمانه يزيد وينقص ليس بفقيه، بل من الفقه في الدين أن تدرك أن إيمانك يزيد أو ينقص. إذا رأيت من نفسك الإقبال على الله والرغبة فيما عند الله والنشاط في العبادة ومحبة الصالحين ومجالس العلم، هذه أمارات وعلامات على قوة إيمانك وزيادة إيمانك. وإذا رأيت منك الإدبار والكسل وعدم الرغبة في تلاوة كتاب الله وفي ذكر الله، رأيت نفسك دائما في تأخر في باب العبادة والرغبة فيما عند الله، هذا دليل على نقص إيمان عالي نفسك. أمر ملموس، وهم أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. إذا ارتكب مسلم كبيرة أو ابتدع بدعة أو ترك واجبا لا يكفرون، ولكن يحكمون عليه بنقص إيمانه لأن إيمانه نقص، أي أنه كفر كفرا عمليا، كفرا دون كفر وليس بالكفر البواح. بل العقوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، عصاة الموحدين لا تنقطع العقوة الإسلامية بينهم وبين المؤمنين، ولو شرب الإنسان خمرا فسكر فخذ، هذه العملية لا تقطع العقوة الإسلامية بينه وبين المسلمين، وكذلك السارق وكذلك الزاني وكذلك المنتهي، كل هؤلاء مسلمون عصاة الموحدين، كما قال سبحانه وتعالى: فمن أخي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أثبت الله القوة بين القاتل وبين المقتول، ما هناك ذنب أعظم من القتل، القتل نفسه لا يزيل ولا يقطع القوة بين القاتل والمقتول وأولياء الذنب كلهم إخوة. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين هذا محل الشاهد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، لأنهم إخوة بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كلام الله واضح، الله الذين أسرقوا على أنفسهم، لم يقل أيها الكفار أيها الفسار أيها المجرمون، ترغيبا لهم في التوبة، يسميهم عبادة ويضيفهم إلى نفسه عبادة، ما أضاف هذه الإضافة، ومع ذلك يجهل الجاهلون ويكفرون مرتكب الكبيرة أو يسلبون منه الإيمان فيخرجونه من الإيمان، ثم لا يدخلونه في الكفر في زعمهم، يبقى في مرحلة انتقالية بين الإسلام وبين الكفر حتى يموت. عند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وعند الخوارج يخرج من الإسلام ويكفر كفرا بواحا. ما الفرق بين الطائفتين؟ فرق شكلي صوري، بمعنى عند المعتزلة في أحكام الدنيا لا يحكم على ماله بالحد ولا على دمه، إن مرتكب الكبيرة وإن خرج من الإسلام لكنه ليس حلال الدم والمال حتى يموت. وعند الخوارج حلال المال والدم. ينتظر المعتزلي حتى يموت.